عليك. Oh! النبي. Thank you. 下不梦下去，知道吗？梦梦梦梦梦。梦 我在你中我与你的音乐火神王 什么呢 我你在 لا يلمي الذين يسمون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد حتى الايمان والاحسان عشنا سويا في احكام القران الكريم فنعلم كما قال بساعة الشهر وقال لقول عبد الله عالم المسلمين فعبد الله الشيخ سيد المسلمين عبد العالم قال الرسول في المدافع مكه فروس مؤامرات شرعيه دخلت على مكان حضرتكم من اين وجدت الاشاعات العاديه اذا رسول محمد سيدان شرعها بلا راس عربيه إدارة أولاد الحاج لنا لصحى المرض لقد نانه لذلك المحل بالفراشة أجاز صبرا ومحمد المادة فاحتضار أولاد الحاج لهم إذا رأى مرشة كبر وشكر الله لعيكم جميعا.